Édition Résonance présente Arresa, Arresa, Yohim Selminiwa. Lebeyesa, Lebeyesa, M'ere Behbininwa. الناس لكي مني ملامة نقطلك حتى كلامة خليتك الرأيك خليتك الرأيك صنيتي أشرت زمانة وبيناتنا لياما هي اللي توري لك هي اللي توري لك الناس لكي مني ملامة نقطلك حتى كلامة خليتك الرأيك خليتك الرأيك صنيتي أشرت عندك ليت ويلي ليا عندك ليت ويلي ليا كي جاتك